Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, والصلاة على من وسع الله رحبا. وسهل صعوبه واكشف الكرب واستر يا إلهي عيوبه. ارحم العبد اللي ضاعت عليه الشبوبه، ضيع العمر في غفله وضيع حزوبه. زلال في غفلة في كذوبة، كل حضر والعبد في ذي المغوبة. بالعجب هو يشوبه، يا حسرته مسكين قد زاد حوبه. عبدك وكفر ذنوبه، ما له إلا أنت لي ضاقت تفكك عصوبه. الحال في الدنيا ويوم المثوبة، واطفي نيران من عاده واكفي حروبه. يا رب تذهب شغوبه، الحبيب الذي هبت علينا هبوبه. فاحت علينا طيوبه، ملتجى العبد لي جارت وشدت خطوبه. الطهوبة غيث مخصب على أهل الكون سالت شعوبة. وانجلى الرين عن قلبه وفاضت جروبه. الله الله يا الله، الله الله الله يا الله، الله والصلاة على من وسع الله رحوبه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبه. بختنا بالنبي والآل نعم العصوبة، ما هم العذب يا ما أحسنه وأحسن عذوبة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبة. سعد نازن كم حلبت على أهله نوبة، من تعلق بأهل البيت درت حلوبة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبة. وارتوى من حياضه واجتنى من علوبه، وارتقى مرتقى عالي تسامت غلوبة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبة. عبدي للنبي واقف على الباب دوبه، يبكي الدمع شقق من ذنوب جيوبه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبه. قام بالباب يدعو فارحموا وارفقوا به، واشرحوا الصدر له واهدوه واجلوا كروبه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبه. قط ما له سواكم فادركوه اعتنوبه، قبل نجم السها يا أحباب يدنو غروبة. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على من وسع الله رحوبة. وانعرج في مسيره فاعطفوا واعرجوبه، والصلاة على من وسع الله رحوبه.